الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال 35 مما سأله الشيخ فوزان: لقد أعرض أولئك الشباب النزاع والطاطوش شلا بلوال عن كلام كتب الثلاث الثالي الثلاث الثالي كتابه كمان باب كمان من ذو الطاطوش شلا بلوال التي تصحي الأكيد أكيد مسترسكة ككتاب السنة لابن أبي عاصم هنا وغير إلى كتاب السنة إلا لكا كتاب السنة لابن محمد كتاب السنة لابن ماندع كتاب السنة لابن بطع كتاب السنة ما أصلاه ولا حياة بهونه بسنة ومنسي ما تتعب كتابه الثلاث وغيرها للإعلام كتاب السنة من أبي عاصم وغيرها التي توضي منهج على السنة الجامعة على السنة الجامعة منهج وللما يدروا كتابه الشيء والطاعته الشيء النزول والطاعته الشيء كمك أسل الله بلوهل وموقفه من السنة وعليها كسنة سوى السنة كسنة أنا كسنة سوى أقوام السوى من عندهون من جلسة ومن كتابه كمك أسل الله بلوهل والبداء وأهلها وأهل لله وأهلها نعيدا وأهلا لله قالت وأهلها إذا وأهلا لله والبداء سلم الآن يبرار وأهلها يبدا سوى وإن شاء بالقراءة بمن بغت شنقل وقال توزاوز وقال لمن يسمونه بالمفكين كمن عماري زمن عاري يلو بلو بيسي مواشو من نسو كتابة يبقونوش ومن نسو بفكرة سووش والدعاة من نسو دعاة بلو مبارد الذي يوجد في كلام من القراءة ما هناك الكتب السلسلة فوش نطاف المجاج نجاز من القراءة مجاج يقول دعاة لنا مفكر ناس يقولوا بيسي مواشو من نسو نطاف سوش ومقرات يوزاري مبتاع ومزورة ثلاثة برشتي وش كماري وش تلايو المهابرة سبوش لا إنجليا وكتب سيد كتب سيد سورة قرداء سنة البناء النبي انت لو سمعنا تعطوش يتكرروا ويقرروا خلافة يا من هذا سنة الجماعة لما لدي هذا سنة الجماعة كتابوش تقاراني من الرقاق تقول فبما ذات وجهنا أولا الشباب النبي وطلاتوش بمن مكرالو من سمرج فتوات شوال ومن تيالكبا وما يكتب السلفيات يسلفيوش كتب من دي الناس التي تنسهونهم متمقرواتش بكراءتها النزل الفاصل انذيكروا شبابوش وبناء الأكيدة فيها عليها وبناء يعني تنسهون بكراءتها وبناء الأكيدة أكيدة مقبب في ما استكاك عليها بالنزل كتابوش مساراتش بم بمن مكرال من الال ومن ايه أكتق علي عن بلايت إياكي جواب لما عرفنا عن نجيب الإنهاز بالأكيدة بعد إذا تكرت مثلا مبراتات مبرتاتات جد اندميون كاوكا وتعلم يسام بممار ممار ممار مبرتاتنا ممار جد مون كاوكا وتعلم وتعلمها وتعلم ما يجب على الإنسان نهوها بعد إذا زوريا دمو جد اندميون او نقر ما رزا زوريا ما وقت جد اندميون كابرارا كاوكا فإنه يأتي السؤال بياتين ما هي المصادر من جوج التي تؤخذ من الأكيد أكيد من مستدباته من جوج كتابوج مرجعوج من دي الناس شو باقي لازمية باقي لازمية ومن هم الذين نتلك عن هذه الأكيد ما الناس شو يا كيف السلفية الصافية من وسط من الركب ومن كراو المصادر التي تؤخذ عليها التوحيد لتوحيد أكيد من وسط دهونه من جوج وأكيد إيمان يوث منها وركاتها كان ركيا الكتاب السنة قرآن ونبي السلف وسلف المنهج فإن القرآن قرآن قد بيّن الأكيدة بيانا شافيا عشاري لن اسكم معيك أبرارتها وبيّن ما يخالف أكيدا نجاش لك أبرارتها منها كما سادر التوس ويوان نوما بل أعظمه أولها ليلة ما لك كتابه سأل منها بمعنى بمعنى أي كل مؤزمها عندما منها بمعنى مؤزمها وأولها عندما لبنى عبارة منها ينقرقوه منها أي مقدم أول إملال لأنه وأنه قرآن حديث سمنا منها مارس كنزام كافتر قرآن حديث أنت بعد كفيل مارس صحيح هو منها لأنا أولها ومؤزمها لكتاب السنة ليلة المعرف يا وإنتين ترتيبوا لذلما إذا لم ملاحظة ترتب ومن هذا السلام فإن القرآن قد بين أكيد أبيان شاب وبيّن ما يخالفها وما جدوا مكارناتنا من أررا وما يخل بها مياه قادة ميك أن يشير ثلاث جنوين وما أتيا وسقف كل الأمراض التي تخل بها أكيدا ما يبقى بله ورشتا وجب بتعيد إهين أو بلو أتمتوا قال له تعالى وما كان ربك نسيا لا نسيا مرتبة عز بالعيد وقال تعالى اليوم أكبرت لكم دينكم قالوا دينكم شمال لولا شكم فعيكم نعمل حقائن فسأم كباك فسأم كلاك ورديف الإسلام دينك سنة كإمامة بقول مرت كلها ودت كلها شيلها أيّد إيه إيه إيه إيه أنا سكرتنا أكمل دينو كودي ميتشمر ميكذب نزبلو كل كي أدوارا هلا غارا قالوا رضا من أكمل الكيمياء والسيوتي وأتمنى يا بتبي أحكام يعني أتكلم كم درس يا سمي أنا برو يا دين ما يدلنا بمهار مهار ما سيل دين يا ورجة تبرر عند هني تاو بهجة ما رنا وبسكتيب بخرابي تقولوا نورا كفج أمال تشيء الأحكام مالك قلنا سفينهم دون عميدة أخنا تقول لي اسم منا كودي أدس من مطانا قريب لهم أي كامل أي كان نفسهم وأثناء نعمتي معرض بد بدينه لا يتعقائد سنشيه تشاك سؤال كون قتل أستجيسة نبرة ودين نبرة أصولنا فروع أهون انجدي كودي اسم منا أدس من مطانا قريب لهم أندقنا أدس من كامل قريب لهم أكامو أصولو مرجئولو تحتكاك الوار ليلة دمو كرينج عفاو يهون قدعو دنياوينون يتنياونا قر دمو زيو استمانتو يا تكرار ابنا قالت وقد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنته وسيرته وهي طريقته ودعوته دعوته هذه صديثات قالوا كتركت على البيضاء لم أجعل البيضاء ولا اللوالة شمان قدران ليلها لليتها كإلدك أمه من معلتونه حلال حرام من نقر الصلاق ونقر هلو ولا اللالة بهالعلوم بكل باسناهم قداي ولا اللي بلا متناقر بشمعهم بشركهم ببداهم ولا اللالة متناقر ما رضنا لا يزيق أنا إلا هالك بعد لا يزيق أنا بعدي إلا بعض على مقفر وصنا بس كارونا بس فقط كالتش من قد عيزة عين قاد جم مستدر هاكم مجزوى سفا لطامس وقال صلى الله إني قد تركت فيكم شيء أولكم في الشيء باتشو وين تشيل لا تشو تيلا لان تدلوا بعدهما الناس اذا تكت كارج ما تمر كتاب الله وسنة كتاب الله وسنة على القرآن هذا شيء النبي ولا يبتدي أحد تعرضا على الحوض النبي على المستدرك مجلد واحد صفحة 36 يلا وكذلك من ترى سورة ودعوة وادته وكذلك السلف الصالح الصحابة يعني قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا فقتلوا ما شرع لك ولا تبتدئ فقرات في سننا فقد كفيتهم طبقت السحال كما قال حذيفة كل عبادة لا تعبدوا أصحاب محمد فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر ما قال وقال عبد الله بن مسعود من كان مسلم فليستمع قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه فيصنع ولا أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلبا وأعمقها علما وأشدها تكلفا اختارهم الذي سوف في نبيه ولإقامة دينه فعرفوا لهم قدرهم وتبعوا يعني ما استطعتم من آثار وسيره رواه الدين قدانا عهد وتابعونا وأتباعوا التابعين من القرون المفضلة السوسمة وعما تنبق أدئتنا بتفسير القرآن قرآن تفسير ماذا تفرد تفتر خبر التوان شرح السنة يا مال النو يا بهذه السرح معنا تفسير القرآن شرح السنة وبين أجل السهيها نو قال شرح بعد شو شرح السنة قلنا بما شرح بخاري مسلم النسائي ترمذي وبين أجل السهيها بما برابع فبينا اللسول بما برابع عندنا فيرجع بعد كتاب سنة رسول من لسال أن لسول من ملس القبع إلى كلام السلس من ملس ومدون تطيب ومحفوظ تطبق في كتب السبت وتفسير كتاب هي تناقل وشو لديس كل شيء الوال ومدون أيضا بشكل خاص في كتب العقيدة عقائد عقيدة كتاب دو لا يكتب على تطيفه تدرسه عن كل شيء الوال وأما من يتلقى عنه الأكيدة وأما من يتلقى عنه الأكيدة أكيدة كان نسل يوسل سواج فهم أهل التوحيد سوينا ولما هو التوحيد ولما هو على سكت كلامي أو ولما هو التوحيد إيه بقى على من هيسر في عالم ولما هو التوحيد عندي أشاعرة مقولة التوحيد لنا منه متزلة ما تريديها خرافية ما باشية ولما هو التوحيد الذي درسوا هذه الأكيد أكادية إتشن أكيدا يا نببوا يتعافوا دراسة وملوا إنا تدرقوا وتفقوا في بدأ ويتردوا وهم متوفرون بدفعا وإلا أن نسمع لك خصوصا متى في هذه البلاد بلاد التوحيد نعم أنا وصلنا على المملكة السعودية على المملكة العربية السعودية بلاد الهرمين الزائرة فإن علماء في البلاد الزجاجر علماء على وجه الكفر يتبع لمن وعلماء المسلمين المسلمون علماء المستكتر على وجه المتكلم على العالم يعلوس بثلاثي هجر لهم إناية شكرة الذي يجيب بأكيد بتوحيد أكيدة يدرسونها يكرر يفهمونها يردوات يدرسونها يكرر يفحمونها يسردوات ويذهبون للناس ولا لا رجوع ويدعون إليها ولا ستارات ولا ستارات فالرجوع إلى أهل التوحيد من ملث وإلى علماء وإلى علماء التوحيد من ملث الذي سلمت في عقيدة السلام ونوس وسفت ولا لا رج سفت يطرات من السفة من السفاء سفت من الوصف إذا لو وسفت من السفاء سفا يسفو سفاء وسفت ما من الوصف هم الذين تؤخذون عقيدة من توسط أما الانصراف من عقيدة ما الذنب إلى فسد الثقافة العامة زمنا التقالى يهود الأكفار هنا زمنا وقت ودزا ما الذنب كأكيدة ولزمه والأفكار المستوردة كوتش ميمة أو مرب مرتنا كأوروبا وكم إرابيان من هنا وهنا كهورا كمسرا كميرا ميمة فهذا لا تدري شيء التقمو وهي كما يقول كأن له جمل ذك فوق جبل وعيل لا سمي فانتقى فانتقى وانتقى ولا سمي فانتقى إن دالة بحديث أم ذر زوجي قال في جمل غسي لا سمين فيرتقى ولا سهل فيرتقى أسرى عند سيتوج عائشة زندما استو يبارو الساتسون عيب لا يجب بكو قال تقابونا تنقابونا لا حديث هو الشم فهو البخاري المسكو والنسائي إنا قلت سنيا سيتيا بعد ست وسمت تنقرت شلا زوجي لهم جمالي عند جمال سيقان من أين غسل حزين كستة هنا جمال سيقان عند الزائل لا سهل لا سمين فيمتقل صوما نو تبلو سيغا ويبلا ما يوستدو بكبدم صوما كونا بو سيو دوار استقا ديكم فاو كجبل هو علي شجار ما هو سلاما لا شجار ما وطات ما سجلوا فاو كجبل هو علي اي سعدي لا سمين فيمتقل فيمتقل فيمتقل ولا سهل لما كرم هو اي وطام ترارو صوما مودو لما يوستدو አማሩስ አባዩ ጻርጻራ አሰጋሪ እንዳ በቀ እንደ አያሰጋሙ እንዳ ፍቃው እንዳ ቀርበው አማሪ የለው አባይ የለው ይሄ ነገር አለ ሰንዶ የሚያጠፋት ባይ ታለፍ አሰጋሪ ነው ግዳ እንዳ ልጅ ለሱላ ቢን እንጂ እንደ ተባለ ዳስራ አንድ ሴት ወስላይ ተናግሯል መደረሻ ላይ አና ቁልቱ ለኪ ከአቢ ዘርኢ ለኡሚ ዘርአ ለኪ ሳበጂ ነው ዘቡካሪ ሙስሊም መስአለ ተወርቷል ሐዲስ ኡሚ ዘርኢ ባላ فينتقل عند يقول وفينتقل انتقل انا فينتقل في شيء ماشي ينتقل دي وصل معنا سيقال صوما نو ديلو الزرايت يوم ان دبلن بلا وقت زوا وقت قبطا الله وي دمو سيقال بيا سجل موطا ترى سجل بلا توتا ترى ما سجل موطاتو سيقالهم كفتا نو يغمل نو منم ملا يعني لو سجل يا مالنا تكتكم شيء አባይም የለውም ጥሩነትም የለውም አማልም የለውም እንደማለት ነው ወይራ ሰጋሪ ሳቡ ማለት ወላ ጾማ ነው ተብሎም አይወሰድ ወይ ተመርጦ አይበላ ወይም ተራራው ደሞ ገር ነው ተብሎም አይወጣ ቸገጣማ የለው አማል የለው አክላቅ የለው ምን የለው ለክ እንደዛ አይነት ነው እንደተባለ አይነት አሁን ይሄኛው kitab ጥሩ ነው እንዴ እንደምንም ተሰጋግር አትወስደው ገርናውን ቢላ ደሞ ጥሩ ነገር አለበት ቢላ በቀላ ሲጣቀሙ ተሰግረም አይፈይዱ ሳትጀገር ማይፈይዱ ለከም ደዘ አይነት ነው ወአዚ ኩቱብ ላይድሩ ጃሉ በእቺ አለማወቅ አይጎዳም ወላ ያፈው ኢልሙ ቢሰማወቅ አይተቀ اللهم زدنا يا اللهم زدنا يا جلال وزدنا بتوي استان ما طاق አለፋው ጠምርልን ጠምር اللهم زدنا يا جلال እቺ ግጣው አለማወቅ ይጨምርልኝ ተውሂድ ማወቅ አጂብ ይግክር ነው ولكن من تذلع بعلومه التوحيد علم ما له نو يتعقب مفول هنا تذلع ما له سيتعقبه ليك غدينو اسكين دفع ما له تذلع غدينو حديثه انما بين ان ايات ما بين وبين المنافقين انهم لا يتذلعون لا يتذلعون من شر زمزم عندهم بعلوم التوحيد وعلوم العقيده وعلوم الشرعيه ليلا واراد ان يتلئ هؤلاء الذين انشغلوا بالكيل والكعل اللي تبارك جنديان يا رسول الله ها ولا يطلي عليها من باب معرفة نعمة الله سبحانه وتعالى عليها. وأراد فلقى أن يطلي عليها وقال الإنسان من باب معرفة نعمة الله سبحانه وتعالى عليها عليه مسألة الله أو نعمة ما عرفنا لما وكاله نمستك لأنها دولة قد استهية مرتوطة وهرم هؤلاء الذين شغل بالكي والقال كالكي دول الله نفقوا وملعوا الكتب الصوفة ومصحف تاتسونا قاتلتات بالكلام الذي لا تعيه الفائدة وكثير من ما يتجنيونا يمون يستوى إن شاء الله وشر أكثر من خير شرك خير من بلتعون فهذا لا بأس بشكل لهم على أن لا ينشكل عن كرات ما فيه إني فايدة ونقر كما قرات يعني يشنك قلوا كوانا الله إيه الإيمان نفسه لما هو كذا النظر بتشوه يسوه سيجاو كوانا وما أسهر قهون له بس لكا سمسكو فلا لا يشكل عن كرات ما فيه فلا يزوت من ذاك هنا معنا فلا يزوت عن العلمي فلا يجوز نعم لطالب العلمي أي الشارع والمكتبي بالخصوبة لا يأردس لم يجمس أي كبه أن ينشكل هذه الخصوبة النفسي بخصوبة الثقافة السياسة الصفوفية المجلية الجرائدية أي كبه لأن لا تسمع ولا تبينينجو حتى وفر من لا رأى المكتوب وإنما أنت سوى يمنبه قداف نكراك أنك متكما لبه وإنما يتكمل مانضافا منهم سيسنان المرء ترقوم على يعني وإنما تأخذوا الوقت قليل قلت شدت الفكرة تبتنا لها السالم تن بكل وهذه الزمان على الإنسان بسر تقدر عندك ولذلك الشيخ الإسلام تيمية لما سئل عن علم المنطق ليس منه فائدة إلا إتعاب الأذهان وتضييق الزمان على أعنرون ما أدخل قدر ما قدر يجي علم المنطق فائدة لهم بلوئي فالواجب كتير لذلك الإنسان أن يكتب كتب الناس أقان كتابه تبدي تمرت ومدرسة لها حلقة العلم لها لدعوة لنظموا مدرسة نظامية لذي كورسوش لذي محضروش لذي فريبوش معهدوش لذي هاي سكولوش ثانوياوش فصولوش لذي كفلوش تمرت ومستقطع اللبس لكتابي أكيدة كتاب هنا اللبس أكيدة على ما هنسأل فيها هنوس النوم لذي لك أدع الله سيستاذ ودمه ممرت على اللبس لها كل ما دبا إخوانه مشائره ومتو مرضوني بسنا لأبو على عالم أكيدة سونجل لك أكيدة وزيرونا فالواجه الإنسان يكتب كتب الناس والكتب المفيدة بفيد والكتب التي يعني تأتاني بكتاب الاسم سبس تكرس ميسد وتشوفها مصر الإنسان يقل لا ممرضة العلم علم علم الحقيقي القبول الذي يجب الاعتناء به ما قاله الله لنا وما قاله رسوله قال ابن كجزهم العلم قال الله قال رسوله قال صحابتهم هو العرفان علم مقبول الذي يجب الاعتناء به كتاب يستقر من الجبطه ثمن بلاي ما وقت السلاي يمنقبا يهونو الله أعلمنا رسول الله القرآن حديثنا كذا دمو سلفو سيا صحابه سيال هم أولو الإرفان يوقت بالفدي دولو سيلا سالف الناس فيما روا ورأوا فكلهم يدعون الفوز بالظفر فكل ذكا يكون النفس ينصره إما عن الله أو عن سيد البشر العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة من الإرفان قال إمام الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغلته إلا الأحاديث والفقه في الدين العلم قال الله قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين ما العلم نسلك للكلاب صفاهة علم ما لدى خلاف بيتشا مقوم ومكراكرة بيتشا أيضا لأجل صفاهة لتستفيس لهم جلس لهم بيتشا لخلاف بيتشا راس مقوم أيضا لهم بين النسوس وبين رئيس الان أيضا قل من ذنب علم ما تكر أو أسرى يتاولونا نا هبرسون لسبو تبس فلا راس استان تبس انجي سفاد يجي سفاد التل بنسوج مكاكر كلاب انجي قال ايه قرآن ايه حديث ايه ابا بس انجي تخيرام جابوا بين الكلافي والوفاق والشقاقي لما سمامات انجي ما رجي سراس ما قوم ادى كلاف السر من ناقر ما قوم ايدا لما لهم علم وارد يجي سفاد مالين نسبق الكلافة نفسك وعلم سفاد يجي سفاد سفيس له مفول يجلين يعني سفيس لهمك لخلاف راسهم ما قوم إلى علم من ذلك خلافه دمه بين وقوم بين النسوء متعلق بالخلافات ما العلم نسبق للخلاف سفاس ما فيه لذي بين النسوء للخلاف بين النسوء لما أدقات الخلاف وبين رأيقلين لبداية قرآن لنا من كثير الإمام شمس الدين بالقيمة الجوزية المعروفة بالقصيدة النونية بنون نجرسة نونية إبالة باء نجرسة وحائية إبالة فراء نجرسة لامية إبالة فراء نجرسة رائية إبالة هناك منظومة اللامية لابن تيمية منظومة الحائية لابن جلد السجستان منظومة القصيدة النونية لابن كان جوزية قصيدة القصانية ما النونية لا خلافه يجي الصفاء يقول اندي اعلى قرآن يقول اندي اعلى اندي لما قاتل خلافه اينا وطاقة بارد سلا يدلل اللي قونس قال البقال الله قال وما سوى ذلك.